الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا بيان الوسيلة في آيات الله الكريمة، نوضح يعني من أدعية القرآن الوسيلة التي قدمت في الدعاء. فقال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يقول ابن القيم: فإنك لم يقل فإنك عزيز حكيم، إنما قال فإنك غفور رحيم، لأن المقام مقام استعطاف وتعريض بالدعاء، أي إن تغفر لهم وترحمهم بأن توفقهم للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، كما في الحديث: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. يعني هنا طلب المغفرة والرحمة لمن أشرك بأن يوفق للتوبة، يوفق للتوبة، يرجع عن الشرك، خلافا لمن قال أن الشرك في الأمم المتقدمة مغفور له أو يغفر له. قال القاسمي: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي كن سببا في إضلالهم، كما يقال فتنتهم الدنيا وغرتهم، إشارة إلى أنه افتتن بالأصنام خلائق لا تحصى. والجملة تعليل لدعائه: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. وإنما صدره بالنداء ربي إظهارا لاعتنائه به ورغبته في استجابته، فمن تبعني أي على ملتي وكان حنيفا مسلما مثلي فإنه مني، ومن عصاني فخالف ملتي فإنك غفور رحيم. فإنك ذو الأسماء الحسنى والمجد الأسماء الغنية عن الناس أجمعين، وتخصيص الاسمين إشارة إلى سبق الرحمة. ابن كثير قال: يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وإن إبراهيم الذي كان عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال ربي اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله عز وجل فقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا، فعرفه كأنه دعا به بعد بنائها، رب اجعل هذا البلد. ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني بعدما كبر وبنى البيت. ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق 13 سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا. هناك هذا البلد، هنا هذا بلدا آمنا. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه برئ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فليس في هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله عز وجل، لا تجويز وقوع ذلك يعني غفران الشرك، إنما أرجعه إلى الله عز وجل. يعني هذا على معنى الدعاء لأهل الشرك أنه إنما أرجعه للمشيئة. هناك سلمكم الله ابن القيم ذكر أن يوفقوا للتوبة من الشرك، ورد في الحديث لم أراجع صحة سناده، ظاهره الصحة، بقي هل عبد الرحمن بن جبير سمع من عبد الله بن عمرو أو لا. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وقول عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك. قال اللهم أمتي أمتي اللهم أمتي وبكى. قال يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك. فأتاه فأخبره، قال الله اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وهذا أذكره صحيح. ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هنا نقل ابن الجوزي 3 أقوال، من عصاني ثم تاب، أو من عصاني فيما دون الشرك، ومن عصاني فكفر فإنك غفور رحيم، تتوب عليه بأن تهديه إلى التوحيد. قال الشوكاني قدم طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة، جعل هذا البلد آمنا قبل كل المطالب لأهمية الأمن. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل بنيه لصلبه، واستجاب الله عز وجل له فلم يكن أحد من بنيه لصلبه مشرك. ثم حصلت العبادة للأصنام من الذرية بعد ذلك. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، وأسند الإضلال للأصنام لأنها سبب الضلالة. فمن تبعني تبع ديني فصار مسلما موحدا فإنه مني، أي من أهل ديني، يعني جعل أهل ملته كنفسه مبالغة. ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في أمتي في ملتي عفوا فإنك غفور رحيم قادر على أن تغفر له. وقيل أن هذا قبل أن يعلم إبراهيم أنه لا يغفر للمشركين، فالله أعلم. وذكر الأقوال السابقة. يقول ابن جزي: ومن عصاني، والمقصود من عصاني ثم تاب من الشرك، لكن لأن إبراهيم يعني متصف بالرحمة حسن الخلق جعل اللفظ عام، جعل اللفظ عام. قال السعدي: رب اجعل هذا البلد آمنا. استجاب الله عز وجل دعاه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع ويسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قسمه الله كما فعل بأصحاب الفيل. وأما ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن، دعا للبلد بالأمن كذلك دعا لبنيه بالأمن. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني جعلنا وإياهم جانبا بعيدا عن عبادتها. ثم ذكر الموجب لخوفه، يعني ما هو الموجب لهذا الدعاء؟ واجنبني وبني، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني، يقول السعدي، على ما جئت به من التوحيد والإخلاص فإنه مني لتمام الموافقة. ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم، ومن عصاني فمن شفقة الخليل أنه دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة، والله تعالى تبارك أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرد عليه. هذا خلاصة من هذه الآية.